وقال الإمام أحمد حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر أن ابن قارب أخبره. وقال الإمام أحمد حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة من إسحاق. وقال الإمام أحمد حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عبد الله بن عبيد الله عن عبيد الله بن ابي جعفر ان ابن قارب اخبره ان عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المراه خلفها وصانت يراها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنه من اي الابواب شئت. تفرد به احمد من طريق عبد الله بن قارب قال عبد الرحمن بن عوف وقوله قال وقال الإمام أحمد حدثنا أحد إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن خالد وهذا ما شيبان من عبد الرحمن بن عوف شوف شيبان عليه حاشية وفي مخطوطة السنان أو الخطأ ينظر الخلاصة والمستدل بالضبط نعم شيبان عن منصور عن هلال بن يساب عن سلمة بن قيس الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنهن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا قال فما أنا بأشح عليهن سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رواه أحمد وأيضا والنسائي وابن مضوي من حديث منصور بإسناده مثله. وهذا يدل على عظم شأن هذه الكبائر قتل النفس والزنا والسرقة من أقبح الكبائر نسأل الله العافية ولهذا خصهن بالذكر هنا. نعم حديث آخر تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن حكيمتان بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر والصحيح ما رواه غيره عن داود عن حكيمتان بن عباس عن عكرمتان ابن عباس قال ابن أبي حاتم هو صحيح عن ابن عباس من قوله حديث آخر في ذلك. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متقي وقالوا الشرك بالله وأخذ مال اليتيم وفرار من الزحف وقذف المحصنة وعقوق الوالدين وقول الزور والغلول والسحر وأكل الربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم زمنا قليلا إلى آخر الآية في إسناده ضعف وهو حسن.